ولكنه لا يعرف كيف حفظ القرآن، ولا يذكر كيف بدأه ولا كيف أعاده، وإن كان يذكر من حياته في الكتاب مواقف كثيرة، منها ما يضحكه الآن ومنها ما يحزنه. يذكر أوقاتا كان يذهب فيها إلى الكتاب محمولا على كتف أحد أخويه، لأن الكتاب كان بعيدا، ولأنه كان أضعف من أن يقطع ماشيا تلك المسافة. ثم لا يذكر متى بدأ يسعى إلى الكتاب، ويرى نفسه في ضحى يوم جالسا على الأرض بين يدي سيدنا، ومن حوله طائفة من النعال كان يعبث ببعضها، وهو يذكر ما كان قد ألصق بها من الرقى. وكان سيدنا جالسا على دكة من الخشب الصغيرة، ليست بالعالية ولا بالمنخفضة، قد وضعت على يمين الداخل من باب الكتاب، بحيث يمر كل داخل بسيدنا. وكان سيدنا قد تعود متى دخل الكتاب أن يخلع عباءته، أو بعبارة أدق دفيته، ويلفها لفا يجعلها في شكل المخدة ويضعها عن يمينه، ثم يخلع نعله ويتربع على دكته ويشعل سجارته ويبدأ في نداء الأسماء. وكان سيدنا لا يعفين عليه إلا إذا لم يجد من ذلك بدا، كان يرقعهما من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت. وكان إذا أخلت به إحدان عليه دعا أحد صبيان الكتاب وأخذ النعل بيده وقال له: تذهب إلى الحزين وهو هنا قريب، فتقول له: يقول لك سيدنا إن هذه النعل في حاجة إلى لوزة من الناحية اليمنى، انظر أترى هنا حيث أضع إصبعي؟ فيقول لك الحزين: نعم سأضع هذه اللوزة. فتقول له: يقول لك سيدنا يجب أن تتخير الجلد متينا غليظا، وأن تحسن الرقع بحيث لا يظهر أو بحيث لا يكاد يظهر. فيقول لك: نعم سأفعل هذا. فتقول له ويقول لك سيدنا: إنه عميلك منذ زمن طويل، فاستوصى بالأجر خيرا، ومهما يقل لك فلا تقبل منه أكثر من قرش، ثم عد إلي مسافة ما أغمض عيني ثم أفتحها. وينطلق الصبي ويلهو عنه سيدنا، ثم يعود وقد أغمض سيدنا عينه وفتحها مرة ومرة ومرات.